باسمك يا رحمن يا عالم سر الإنسان. أنادي باسمك يا رحمن يا عالم سر الإنسان. نجنا بفضلك يا رب، نجنا بفضلك يا رب من شر الشيطان، من شر الشيطان. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. نفسي قد غلبتني يا رب، عفوك يا كريم بحبها صيرتني صغيرا ذميم. نجني بفضلك يا رب، داوني بذكرك يا رب، سامحني بعفوك في يوم الرحيم. Yeah.